سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على معاني الحر. تكلمنا على عملي هذه الحر، ثم تكلمنا على اختصاصاتها وتحتضماتها، ثم شرع يتكلم على المعاني. تكلمنا على مين واللام وإلى وحتى الآن مش يتكلم على الباء. قال الإمام بالباء تعين، أي أن الباء تدل على الاستعانة. وعدي أي أن الباء تدل على التعدية. عوض أي أن الباء تدل على العوض. ألصق أن الباء تدل على الإلصاق. مثل معا أي أن الباء تدل على معنى معا أي المصاحبة. وبمعنى من أي أن الباء تدل على معنى من أي تبعيد. ومثل عن أي أنها تدل على المجاوزة. هذه سبعة المعنى. استعين بالباء أي أن الباء تدل على الاستعانة. عدي بالباء أن الباء تدل على التعدية. عوض أن الباء تدل على العوض. ألصق أن الباء تدل على الإلصاق. مثل مع مع أي المصاحبة لأن كلمة مع عندها المصاحبة. من عند معاني متعددة هنا صبعين. ومثل عن عند المجاوزة هذه سبعة. تقدمنا البدلية وتقدمنا السببية وتقدمنا الطرفية ثلاثة. إذن هذه عشر معاني. أما البدلية في قول الإمام رحمه الله ومن وبائن يفهمان بدلا. هذه البدلية. أما الظرفية والسببية في قوله استبين ببا وفي وقد يبين السبب. والظرفية استبين ببا وفي قد يبين الظرفية. مثل المعاني على السبعة هي عشر. استعان. الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل. هذه هي الاستعانة اللي تدخل على آلة الفعل يقولون الاستعانة. كتبت بالقلم. كتب في الماض تفاعل القلم آلة. هذا اللي دخلت عليه هذا يقولون بدل الاستعانة. أما السببية هي الداخلة على سبب الفعل. إن السببية ماشي هي الاستعانة. الاستعانة تدخل على الآلة والبدل السببية تدخل على السبب. مثلا نسوا الله فأنساهم بما ولهم عذاب أليم بما نسوا ولهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا أي بنسيانية. معنى هذا العذاب علاش؟ إذا البدل دخلت على النسيان والنسيان هو سبب العذاب. لهم عذاب شديد. هذا العذاب الشديد أو هذا العذاب الآلم هذا مسبب. فين سببه؟ النسيان. إذن هنا دخلت على السبب. هذا هو الفرق بينهما. وعدي هي التعدية. والتعدية قلنا كاين واحد التعدية عامة. هذه التعدية عامة تكون في جميع الحروف. معنى كل حرف يكون كل فعل يكون قاصر لم يصل إلى المفعول به نحتاج إلى حرف. والحرف على حسب المقام. لكن دي نسبوا الباء تجيب الباء. كان نسبوا اللام تجيب اللام. كان في هذه الحروف كلها تسمى التعدية اللي قريناها في أول الألفية. وعدي لازما بحرف جاري. هذه التعدية. هذه التعدية ماشي هي المقصود هنا. كاين واحد التعدية اللي تقدمت في اللام. هذه التعدية يقولون المجردة عن إفادة معنى من معاني اللام. هذه تسمى التعدية المجردة. معنى اللام عنده معاني. هذا اللام هنا ما عندهاش هذه المعاني يقولون لها التعدية المجردة. هنايا التعدية الخاصة. شنو التعدية الخاصة؟ هو تعدية الفعل إلى مفعول به. فعل نوصله إلى المفعول به. وكان الفعل قاصرا صار متعديا بالباء. معنى كان فاعل صار مفعولا. هل التعدية الخاصة تصيغ ما كان فاعلا مفعولا. حل همزة هذه هي عوض عن الهمزة. ذهب زيد. زيد هذاك الفاعل. هذاك زيد غنغضو حنا مفعول. غنعملو أذهبت زيدا. باش صار مفعولا بالهمزه. هذه همزه التعديه. التعديه الخاصه هي هذه. ما كان فاعلا صار مفعولا. هاد التعديه ديال الهمزه التعديه ديال الباب حاله ذهبت بزيد هذا ذهبت بزيد اذا ذهبت فاعل بزيد مفعول الا ان كاين واحد الخلاف واش مشيت معاه ولا صياغته يذهب واخا ما مشيتش معاه هذيك هي الخلاف هذا خلاف اخر اما اللي كان فاعلا صار مفعولا ولكن واش انا صاحبته مشيت معاه هذا كاين الخلاف كاين العلماء يقولوا ذهبت بزيد ديتو في يدي ومشيت كيقولوا لا غير جعلته يمشي واخا ما مشيتش انا معاه هذه هي التعديه ثم عضي عوض هذا العوض هي اللي يقولوا الباب التعويض التعويض اللي تسمى باب المقابله هذه يقولوا له باب المقابله باء المقابله هي التي تدخل على الاعواض والاثمان مثلا تدخل على عوض شيء وعلى ثمن شيء تقابل شيئا بشيء معنى ادفع خذ معنى بعت الفراسة بألف درهم بعت الفراسة بألف درهم هل بألف درهم هذه البدء العوض هي علاش تكون دفعت الفراس وأخذت الثمن هي دخلت وعد واضح العبارة فإذا البذل العوض هي تدخل على الأثمن وهي الداخلة على الأعوض تكون دفعت وخذ لابد تكون مقابلة شيء بشيء لابد أما البذل بدل ما فيش المقابلة بشيء فيها اختيار أحد شيء على الآخر هنا باش نفرقوا بين البذل بدل وبين البذل العوض ماشي بحال الحال البذل العوض يكون ادفع وخذ شيء مقابلة شيء أما البذل بدل يكون هذا عوض هذا مفضل على هذا أما أعطيه ودفع كاين شيء ولا ما كاينش حليش حل الآية السابقة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة هنا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة كان المقصود خصنا نخوتر الآخرة ونفضل الآخرة حنا جعلنا الدنيا عوض الآخرة بدلها وأهملنا الآخرة وعطلناها ودينا الدنيا ما كاين شي هذا دفع هذا وهذا كاين فرق بيناتهم ثم قال الإمام رحمه الله وألصقي الإلصق هذا المعنى هذا لا يفارقها ولهذا اقتصر عليه سيبويه رحمه الله وقال المحشي كان ينبغي للمصنف أن يقدمه جعله الأول لأن هذا الإلصق من يحيج منها وهذا الإلصق كاين حقيقي وكاين مجازي حقيقي أمسكت بزيد شبط فيه وفي حاله أخ أمسكت بثوبه كيف كيف لأن النحمد يدققش هنا معنى أمسكت بيده وأمسكت بثوبه وهو هذا الحقيقي المجازي ليكون ماشي ليكون إلصاق بشيخ لا إلصاق نفسي بمكان أقرب إليه ح مررت بزيد مررت بزيد هذا المرور ملصق بزيد ولكن ماشي ملصق بزيد لا في مكان أقرب إليه أمسكت بزيد هذه البلد هذا الحقيقي هذاك الإلصاق الحقيقي ولكن مررت بزيد هذا الإلصاق المجازي ثم قال ومثل ما عرف المع هي المصاحبة وعلامتها أن يصلح في موضعها مع مثلا حيد مثلا بعت الثوب بطرازه بعت الثوب بطرازه مع طرازه تكون الباب بمعنى المصاحبة يمكننا نحيد ذلك الباب وننزله في المنزل مع ونصح المقصود هذا هو والعلامة هو نحيد الباء ونجيب الحل ويصح المعنى الحل في المكان ديالها نخوض نحيد الباء والمدخول ديالها ونعوض الحل حق الله تعالى اهبط بسلام اهبط بسلام اهبط مع سلام قل او قل اهبط مسلما اهبط بسلام اهبط مسلما اي اعطاك الله التسليم معنا ثلاثه الحاجات اهبط بسلام يمكننا نحيدوا الباء ونقولوا مع سلام او نحيدوا هذا وهذا وننزلوا الحال نقولوا اهبط مسلما ومنها وقد دخلوا بالكفر قد دخلوا بالكفر دخلوا مع الكفر ودخلوا بالكفر دخلوا مع الكفر يمكننا نقولوا دخلوا كافرين حيث الباء والمدخل ونعملوا كافرين يصح هذا قول المصنف رحمه الله ومثل معه ومثل من شربنا بماء البحر شارب ماء البحر أي شربنا من ماء أنا سيكون هنا صبعي شربنا من ماء البحر شربنا بماء البحر مثلا مش الخوض نصب الظاهر شربنا بالماء معنى هذا ظهرنا في حال آلة على بحال السعانة ولكن مقصودنا ماشي شربنا بماء البحر لا شربنا بعضا منه مش ماشي يقول شربنا بعض الماء من البحر ومثل عن نذكر المجاوزة سأل سائلون بعذاب سأل سائل عن عذاب المجاوزة وقيل تختص حينئذ بالسؤال قيل هذا البلي ماشي يكون بمعنى المعاق سيكون مع السؤال فاسأل به خبيرا معنى فاسأل به خبيرا أي اسأل عنه والدليل بآية أخرى يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم وقيل لا مع شنو لا وخا ما يكونش السؤال تما معنى يشرط السؤال ومش شرط بدليل الآية الكريمة يسألونهم بين أيديهم وعن أيمانهم وبأيمانهم معنى كاين العلماء يقولوا هذا البلي اذا لكم بما المجاوزه تكون مع السؤال اسال به خبيرا اسالونا عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا وقيل لا يشترط هذا معنى لا يشترط السؤال واخا ما تكونش مع السؤال معنى تقدر تكون بمعنى مع بمعنى عن واخا ما تكونش السؤال من هذه الايه الكريمه يسعى نورهم بين ايديهم وعن ايمانهم ثم قال المصنف رحمه الله عالى للاستعلاء ومعنى في وعن على الاستعلاء وهنا خصنا باش نلاحظوا واحد الطريقه هنايا هو على ان ماذا نسمع انت من للابتدائي وعن للمجاوزه والباء للالصاق هذا الالصاق والمجاوزه ماشي هي المعنى لهذه الحروف هذا يفسر به ما يلزم الحروف ماشي هو ماشي معنى الحروف علاش مش المعاني الحروف لان الحرف هذا ماشي مستقل والابتداء والظرفيه وكذا هذه معاني مستقله وهذه المعاني المستقله هي معاني الاسماء اذا ما يمكنش يكون هي المعاني الحروف اذا شكون اللي ماشي يكون المعاني الحروف الجزئيات ديال هذا الابتداء هذا الابتداء عنده جزئيات والظرفيه عندها جزئيات والالصاق عنده جزئيات هذه الجزئيات هي المعاني الحروف ولكن علاش نعبر حنا بالكلي لان الكلي تندرج فيه تحت الجزئيات لان في ما كانش الكلي الا الجزئيات تحت حنا ملي نقولوا مثلا الابتداء راه الابتداء الجزئي راه كاين هنا مثلا سيرت من طنجة الى تطوان فين معنى المين ماشي الابتداء ابتداء من طنجة ابتداء من طنجة هو المعنى المين ماشي في ما كان الابتداء لا الابتداء من طنجة جلست في الغرفة فين المعنى الفي هو ظرفيه في غرفتي هذيك ظرفيه في غرفتي هو المعنى الفي مثلا امسكت بثوب زيد هل امسكت بزيد علاش تدل على الالصاق علاش الصاق ثوب الصاق بثوب هذا الالصاق الامساك بثوب هذا هو المعنى المعنى الفي فاذا المعاني الحروف واش هي الكليات ولا الجزئيات الجزئيات ولكن ملي نجيو نفسروها باش نفسروها نفسروها بالكليات علاش نسوها بالكليات؟ لأن الكليات تستلزم الجزئيات هذا هو أي ما يفسر به هذا ماشي هو المعاني الحروف المعاني الحروف جزئيات المعاني الجزئية والسبب علاش يعبروا عن اللي يسموها معاني الحروف لأن الكليات تستلزم مثلا الإنسان هذا الإنسان هذا يستلزم محمدا وعمر وخالد إذا أنت مش تقول جاء الإنسان وجاء الإنسان أي محمد ولماذا عبرنا بكلمة الإنسان محمد؟ لأن في ما كانش جزئي إلا يكون مع الإنسان هذا هو معنى الحروف لأن المعاني الحروف ماشي مستقلة المعاني الحروف معاني جزئية ولا أصلي بأنكم في جذوع النخل. إيش مش يكون هناك في ظرفية في الجذوع، مش يكون ظرفية في مكان، والاستعلاء على الجذوع مش يكون في الاستعلاء في مكان. مثلا الشغيب تصوم من ماء، أي تبعيض الماء، بعض من الماء، واش بعض في مكان ولا بعض من شيء. فإذا هنا كلمة على تدل على الاستعلاء، وهذا الاستعلاء ماشي هو المعاني الحرف، استعلاء الجزئي هو المعنى الحرف، الاستعلاء ومعنى في ومعنى عن. شحال هذه المعاني؟ ثلاثة. أي أن كلمة على تدل على معاني ثلاثة، على الاستعلاء وعلى الظرفية وعلى المجاوزة. الاستعلاء كثيرا، وهذا الاستعلاء السين والتهنية زائدة هنا للطلب. أنا مش نقول للاستعلاء، واش كلمة على تدل على طلب العلو أو على العلوي؟ على العلوي، لأن السين والطلب، لأن أنا كان السين والطلب يدل على الطلب، مش يقول معنى، لأن على تدل على طلب العلو، مع أن على ما تدلش على طلب العلو، تدل على العلو بنفسه. فكلمة السين والتاء للطلب، وهذا العلو كاين حقيقي، هذا العلو الذي يكون حقيقي، هذا الذي يكون حقيقي قد يكون حسيا، بحال هذا المثال هذا، زيد على السطح. إذا زيد على السطح، هل زيد هنا عالي حقيقة؟ عالي حقيقة وعاد حسيا، عالي حقيقة وحسيا جوج. فزيد على السطح أو زيد على الفرس شنو فيه؟ حقيقي وحسي، أو قد يكون حقيقي ولكن معنوي. فضلنا بعضهم على بعض، إذا فضلنا بعضهم على بعض كاين علو حقيقي ولكن معنوي. هذا هو العلو، العلو إما حقيقي وإما مجازي. والحقيقي ينقسم قسمين، إما أن يكون حسيا وإما لا. لكن الأشياء في مرء العين مما يرى بالعين وبالبصر حقيقي، ولكن معنى من المعاني العلماء فضل عند الله كذا كذا، هذا نفضل على هذا، هذا يكون العلو معنوي. وقد يكون مجازي، مجازي ما يكون شيء العلو بالصح، لا يقرب إلى كذا، أو أجد على النار هدى. إذا أجد على النار هدى، واش هو هذا فوق النار؟ لا، قريب إلى النار. أجد على النار هدى، هذا علو ماشي حقيقي، لأن لكم حقوقي يكون هذا فوق النار، هو ماشي فوق النار، هو قريب للنار. أجد على النار أي شخصان قريبا على النار. وأما توكلت على الله، هنا ما كاينش العلو، هنا أسندت أمري وأضفت أمري إلى الله. توكلت على الله ماشي فيها أنا فوق الله، هنا ما كاين لا علو حقيقا ولا مجازا، وإنما هنا المعنى بالإسناد، معنى توكلت على الله أسندت أمري وأضفت أمري إلى الله وفوضته سبحانه عز وجل. المجاوزة، عن المجاوزة، وكاين بمعنى في، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. معنى ودخل المدينة على حين غفلة، في حين، دخل المدينة في حين، على بمعنى في. وكين تكون بالمجاوزة، المجاوزة هو بعد شيء مذكور أو غيره عن مجرورها. معنى بعد شيئا عن شيء مذكور أو عن شيء غير مذكور، باش تبعدك شيء عن مجرورها، باش بحدث، معنى بالمعنى بالفعل، بالحدث اللي دل على الفعل، هو بعد شيء عن شيء. هذاك الشيء اللي غنبعدو عن شيء قد يكون مذكورا وقد يكون مش مذكورا، وهذاك اللي غنبعدوه قد يكون بسبب ايش؟ بسبب الحدث. بحال ايش الاول؟ رميت السهم عن القوس. اذا رميت السهم شنو؟ ابعدنا السهم، السهم واش خليناها ولا بعدنا؟ عن شيء، شكون هو؟ القوس. وهذا هذا الشيء مذكور هنا، هذا السهم مذكور بسبب الرمي، بسبب المعنى بالفعل الذي هو رميت، هو رمي. اذا لاحظ ثلاثه حاجات هنا، بعد شيء، فين شيء هنا؟ هو السهم، هذا مذكور مذكور عن بل ماشي بعده، عن شيء، شيء هو القوس بسبب ايش؟ بسبب غامي بسبب معنى الفعلي معنى الفعلي ماشي معنى الزمان لا غير الحدث هو بسبب غامي هذا شيء مذكور او غير مذكور مذكور رضي الله عنك اذا رضي الله عنك في عندنا شيء هنا عن اذا عن دلت على بعد شيء عنك معنى شي حاجه بعدناها عنك عنك المجهول موجود موجود ولكن هذا الشيء اللي بعدناه موجود ولا ماشي موجود لا ماشي موجود لان بعد شيء قد يكون مذكورا وقد يكون غير مذكور هنا مذكور ماشي مذكور هنا المؤاخذه معنى وبعيدت عنك المؤاخذه بسبب حدث الفعلي هو الغطاء ثلاثه ديال الحاجات الغطاء هذا هو المعنى المصدر هذا هو به ماشي مبعده والمبعد شكون هنايا المؤاخذه العقوبه مثلا هذه المؤاخذه كاينه هنا ولا مذكوره ماشي مذكوره فيما تقدم كان السهم مذكوره هذا ماشي مذكوره عن بعدناها عن المجرور هو عنك وهذه المجاوزه كاين حقيقيه وكاين مجازيه الامثله السابقه فيها المجاوزه الصح حقيقيه وكاين مجازيه اخذت العلم عن زيد لان اخذت العلم عن زيد ملي نشوف فيما تقدم رميت السهم عن القوس السهم بقى في القوس وهنا العلم يبقى هنا هنا هنا العلم يبقى ولكن الله سبحانه وعز وجل خلق علما فيك في مثل كذا هذا معنى الله سبحانه وعز وجل بسبب السؤال شنو خلق فيك علما مثل العلم الذي عند المسؤول ثم قال الإمام رحمه الله قال وقد تجي موضع بعد لا بيعا تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع قد جعل علاش مش تتكلم دابا المجاوزة عن عند المجاوزة إذن عند ما تدل على المجاوزة هذا عن المجاوزة هي اللي تكلمنا عليها احنا خلطنا المجاوزة العالم عالم لأن عالة عند الاستعلاء ومعنى في وعن معنى إذا عالة عند الاستعلاء وعند الظرفية وعند المجاوزة هذه المجاوزة اللي شرحنا بها كذا هي دابا عاد الآن المجاوزة المجاوزة بني العن إذا عن كثيرا تكون عن المجاوزة والمجاوزة هو اللي شرحناها فيما تقدر بعد شيئين عن شيء هذا الشيء اللي إذا بعده قد يكون موجودا وقد يكون غير مذكور مذكورا هو السهم عن من بعدنا عن القوس بسبب الحدث وهو غمي قد يكون غير موجود هو رضي الله عنك رضي الله عنك حيدنا عنك عن المخاطب شنو شيئا شيئا هو هذه المؤاخذة هذه المؤاخذة ماشي مذكورة بسبب غيبة وقد تكون حقيقية وقد تكون مجازية مجازية هذه الحقيقة بحال هذا مجلس بحال سألتك عن العلم بحال هذا لأن العلم ماشي إذا بعد شي حاجة عنك وإنما الله يخلق فيك بحال العلم ديالو ماشي معنى العلم اللي عندك حيدناه وزولناه هذا هو هذا المعنى المجاوزة هي بحال مجاوزة القبائل هي هذه المجاوزة العلم ثم ومن المعاني على ماشي يكون كلمة عن تدل على ماشي يكون عندها الاستعلاء حافي ما تقدم كان على عند المجاوزة على عند الاستعلاء على تدل على الاستعلاء والمجاوزة كذلك عن تدل على المجاوزة والاستعلاء بحال يش تكون بمعنى على لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني لا أفضلت علي عني أي علي في عندنا شيء هنا أفضلت عني أفضلت عني أفضلت علي لا أفضلت علي كما إلى آخره ثم هذا قول المصحف شحال عدد المعاني إذن المجاوزة وتجي بمعنى بعد حق الله تعالى لا تركبن طبقا عن طبق تركبن طبقا بعد طبق عن بمعنى طبق ثم للسير هذه شحال المعاني ثلاثة أن كلمة على ثلاثة المعاني عند الاستعلاء وعند الظرفية وعند المجاوزة وعن ثلاثة المعاني يعني. عند المجاوزة وعند الاستعلاء وعند البعدية. البعدية هو لا تركب من الطبقة عن طبقة. ثم قال المصنف شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد واحد. إذن الكاف تأتي لكاف التشبيه وهذا هو الكثير فيها وأصلها زيد كالأسد. إذن زيد كالأسد زيد يشبه بالأسد هذا كثير. كيف علاش دلت على التشبيه؟ هذا شبيه بكاف وبها التعليل قد تدل على التعليل فحال ياش واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم واذكروا لأجل هدايته كما أي لهدايتكم. لماذا نذكر الله؟ لأنه هدانا. هذه كما هدانا أي لأنه هدانا. الكاف هنا تعليلية كيفاش كنت تقدير واذكروه كما هداكم واذكروه لأجل أي نذكر الله جل جلاله شكرا على نعمه. فين نعمه؟ هي الهداية. فذكر شكر والهداية نعمة فنحن نقابل هذه النعمة بالشكر وهو المصنف قال وقد معنى هذا قليل إلا أن هذا التقليل هذا نسبي معنى نسبي لأنه موجود هو بالنسبة للتشبيه قليل ولكن هو في حد ذاته كثير. التعليل كثير في حد ذاته ولكن إذا قابلنا التعليل مع التشبيه شكون غيكون أكثر؟ التشبيه. هذا اللي يقولون الناس التشبيه التقليل النسبي. مثلا نقولوا كلمة كاف يدل على التشبيه شحال عنده الأمثلة؟ عنده 100 هذا شيء كثير. كلمة التعليل عنده 50 أو 60 هل 50 كثير؟ كثير. ولكن إذا نسبت 100 قليل. هذا هو معنى كلمة الكاف تدل على التعليل عندها 50 مثال أو 60 مثال. هل 60 مثال في حد ذاته؟ ولكن إذا قابلته مع 100 قليل. معنى القلة الحقيقية سيكون غير 2 أو 3 مثال 2 3 غير في شي شعر هذا هي القلة الحقيقية. أما هذه القلة عند 60 مثال أو 60 جزئية قابلتها مع 100 هذه تكون قلة. هذا ما نقصد أو قالها المحاشر رحمه الله. شبه بكاف وهب التعليل قد يعنى وزائدا قد تكون زائدة للتوكيد. إذا هنا مش تكون زائدة وشنو الفائدة هذه الزيادة؟ توكيد أن الكافة ما عندها تشبيه ما عندها تعليل وإنما زائدة ولكن هذه الزيادة عندها غاية. شنو الغاية؟ توكيد. ولهذا قال المصنف رحمه الله وزائدا ورد لتوكيد وزائدا ورد لتوكيد زائدا ورد لتوكيد أعرف زائدا ورد لتوكيد كيف زعما هذا؟ إذا شبه بكافين وشبه بزائدين هيدا؟ وبها التعليل قد يجيء وزائد شنو؟ قد يعنى تعليل وقد يعنى زائدا هيدا؟ هذا والو هذا وزائدا لتوكيد ورد، ورد الكاف زائدا للتوكيد، ورد الكاف زائدا للتوكيد. ها؟ لا، حال مقدم على ورد الكاف حال كونه زائدا لي وتوكيدي، زائدا هذاك حال، ورد هذاك هو الفعل، ورد في الضمير يعود على الكاف، أي ورد الكاف. كيف الورود؟ صفة الورود هو زائد، أي كيفية الورود، لأن الحد يكون بيان للعامل، معنى كيفية الورود هو زيادة. علاش الزيادة؟ لتوكيد، هذاك لتوكيد يتعلق لتوكيد يتعلق زائدا، ماشي ورد للتوكيدي، زائدا للتوكيدي. ورد التوكيد، ورد زائدا لأجل التوكيد. ما واحد تشوفه بيد عدلها، وقد تأتي زائدة للتوكيد، وقد معدلة في الآية في الشرع، وقد زائدة للتوكيد. منه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذا ليس كمثله شيء. إذا ليس كمثله شيء، لأن الآية مش تخليها على ظاهرها، غادي أعطيك المستحيل، مش غيكون تقدير. ليس شيء مثل مثله، مش نعمل هيدا، ليس شيء مثل مثله. إذا معنى ليس شيء مثل مثله، المثل كاين ولكن مثله ما يشبهش المثل الله، معنى المثل موجود ولكن هذا المثل اللي كاين في الدنيا لا يشبه مثل الله. إذا على هذا الله مش يكون عنده المثل، والله جل جلاله يتنزه عن المثل. إذا كان عنده المثل غيكون عنده شيء إله حاله، ومش يكون عنده شيء واحد يتصف بصفاته، هذه ما يمكنش، هذا هو المستحيل. معناه إذا خلينا الكاف على بابها غاعطينا الاستحالة، مش يكون عطينا، بس يقول ليس شيء مثل مثله، لأن مثله والكاف اللي تسمى بمعنى مثل، هذا المثل أضيف للمثل، مش يكون ليس مثل مثله شيء، معنى ما كاينش شي حاجة مثل، حنا مش نقولوا ما كاينش شي قدرة بحال قدرة الله. إذا القدرة كاينة ولكن ما تشبهش القدرة الله. اللي عند الله كاين، ما كاينش شي عند بحال عند الله. الحكمة كاينة، الناس عندهم الحكمة عندهم، ولكن ما عندهمش الحكمة ديال الله. ولكن تمشي تقول الله عنده المثل، عنده واحد الإله، ولكن ما كاينش شي إله بحال ديك الإله، بحال ديك المثل هذا. القدرة ديال الله عنده واحد القدرة بحالة، هذيك القدرة اللي بحالة ما عندهاش المثل ديالها، هذه ما تكونش. هذا هو المستحيل، هو إثبات المثلية لله. إثبات المثلية لله مستحيل، لأن احنا في العقيدة يقولوا نفي المماثلة، مش ملي يلقاو أصول الصفات في العقيدة شي يعملوا نفي المماثلة، نفي المماثلة. هذه نفي المماثلة معنى الله لا مثل له، هذا ما لا مثل له ولا شبيه له، وهذا معنى نفي المول في القرآن: ولم يكن له كفوا أحد. هذه النفية ما كيناش، شكون اللي ينفيها؟ اللي ينفيها الدليل النقلي واللي ينفيها الدليل العقلي، فهي منفية عقلا ومنفية نقلا. ولهذا ملي يجيو الآيات اللي إذا أعطينا شي حاجة بحال هذا يكون الموقف معها، كاين الموقف السلام، كاين الموقف الخلاف، كاين الموقف ماذا يجي، لأن خلفت هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة هذه قطعية، هذه القاعدة قطعية عند الأدلة القطعية العقلية العلمية. علاش؟ على أن الله لا مثل له، هذه مسلمة. هنا شنو نقصنا؟ لا جات شي آية أو لا شي نص شي حادث أو شي آية يعطينا المثلية، واش نخصصوا القاعدة أو نأولوا الجزئية أو نغضوها؟ ماشي ما غتجينا مثلا قاعدة عامة تجي الجزئية نقول لك لا محل ذلك ما لم يكن كذا، واش نرجعوا للقاعدة نخصوها؟ لا، شنو غنعملوا؟ غنجيو للجزئية نردوها نقولوا هذه الجزئية ماشي صحيحة، أو نجيو للجزئية ونأولوها واحد من جوج. أما القاعدة ما تخصصش، إذا نفي المماثلة عن الله جل جلاله قاعدة علمية قطعية تدل عليها الأدلة النقلية والعقلية، هذا ما فيها شي تخصيص. ما نكيش نقول انت ولا المثلية ما عنده شيء إلا في باب اليد، في باب اليد عنده، ما نقولش عنده ما عندوش المثلية إلا في باب السوى، أما في السوى عنده، لا ما نقولهاش، ما كايناش، فالمثلية ما كايناش. القف إذا ورد ثم السواء أو يد الله أو كذا وكذا واحد من جوج إما نرد يد الله أو من أول يد الله لأن الجزئية خصها تصرف إما نقولوا هذه ماشي صحيحة مخالفة للمنطق مخالفة من هذا أو مش نقولوا لا المراد هنا كذا كذا كذا هذا أول وضح العبارة فإذا الطريقة باش نوفقوا الآية شنو غنعملوا؟ غنعملوا التوكيد مش ماشي يكون التوكيد ليس مثل مثله ليس مثليه ليس مثله لأن كيف يكون عند ذلك التوكيد كأنك كرنص الجملة كان مش نقول لا مثل له لا مثل له لا مثل له حلي كرنص حتسكر هذا هو إذا زيادة الكاف معنى زيادة الكاف تعطينا التوكيد أي لا مثل له لا مثل له لا مثل له أقل درجة ثلاث مرات هذا تأويل أو يمكننا نعملو هذاك الكف بمعنى الذات اش مش العمل ليس مثل ذاته شيء معنى ذيك مثل الكف خليه بمعنى مثل ومثل الثاني عمله ذات اش مش نقول ليس مثل ذاته شيء العبارة صحيحة صحيحة او نعمل ديك المثل بمعنى الصفة اش مش يكون تقدير ليس مثل صفته شيء هي صحيحة أو نقول بأن المثل هي زيدة والكف هو اللي على أصلي نقول زيادة الكف يبقى والمثل يزول نعمله تساوى صحيح مش يكون ليس كمثله مثله زول أقول ليس كاه أي مثله أو كين اللي يقول الآية فيها الكناية شنو الكناية إذا الآية فيها نافي مثل المثلية هذا نفي المثل المثلي يستعمل في نفي المثلي مش يقول لنا نفي المثلي فاش غنستعملنا في نفي المثلي المقصود هنا ماشي ننفيو حنا النفي المثلي لا نفي المثل المقصود هو نفي المثلي ولكن عبرنا عن ديك نفي المثلي بنفي مثل المثلي لان ما يثبت لهذا يثبت لهذا بحال مش نقول انت مثلك لا يبخلو هذا مثلك لا يبخلو يعني انت لا تبخلو معنى مثلك لا يبخل الناس اللي بحالك ما يكونش معنى انت راجل ماشي البخل انت داكشي اللي ماشي ننفيوه عنك وعن او ثبتوه لنجيب واحد المثل ونعبروا عنه ونثبتوا هذيك ونفوا هذا هذا هو احتمال تاويل الايه هذا قول الامام رحمه الله لتوكيده ثم قال واستعمل اسما وكذا وعن وعلى المصنف علاش مش بدا يتكلم باش يتكلمنا على هذه الحروف هذه كاين اللي تاتي في اللغه العربيه اسما حروف تاتي اسما هذه الحروف اللي تأتي اسما واستعمل اسما هام معنى الكاف يكون اسما وكبعا كعن تكون اسما وعلى تكون اسما شحال هذا ثلاثة سيأتي إن شاء الله منذ ومنذ تمنذ ومنذ تكون اسما شحال هذا خمسة تأتي كلمة من تهي تكون اسما وكلمة إلى تكون اسما هذه السبعة الكلمات إذا السبعة الكلمات من هذه الحروف قد تأتي في اللغة العربية اسما شكون هي الكاف يأتي اسما عن تأتي اسما على تأتي اسما منذ ومنذ تأتي اسما إلى تأتي اسما ما تكلمش عليها المصنف من تأتي اسما ما تكلمش عليها المصنف خمسة تكلم عليها وجوج ما تكلمش عليها واضح العبارة هذه الحروف من 20 حرفا منها ما يخرج عن الحرفية إلى تسميتي شكون الذي يخرج عن الحرفية إلى تسميتي سبعاتهم المصنف تكلم على خمس تكلم على كاف مثلا كيما تقول زيد كالبدري دي يمكن لي نعمل هنا الكا قل زيد مثل البدري أيضا ماشي نعمل شي تشبيه ماشي زيد كذا لا ماشي نعمل زيد مثل البدري الكاف ماشي يكون اسم ماشي يكون الكاف هذا هو الخبر والكاف مضاف والبدري مضاف اليه من قبل اذا ماشي يكون اعراب ماشي يكون زيد كالبدري ماشي يكون زيد المبتدا والكاف هذاك الخبر والكاف مضاف والبدري مضاف اليه من قبل فيما تقدم الكاف ما كانش مستقل لا دابا مستقل فيما تقدم كان يدل على المعاني الحروف التشبيه لا دابا يعود على يعبر على المثليه ومثل المعنى من المعاني المستقل واضح العباره ايه كذلك عن شنو كانت قدمت شنو كان عند المجاوزه باش غتفسر هذا عن بجانبي عن كذا أي جانب كذا باش غتفسر بجانب قل عن قل وعن قيدين عن قيدين أي جانب قيدين عن زيدين أي جانب قيدين شغل تكون كلمة عن باش غتفسر بالجانب وكلمة على باش تفسر بس من الفوق فكلمة الكاف حينما يخرج عن الاسمية واش يبقى تشبيه ولا عنده المثلية عن ماذا تخرج عن الاسمية واش يكون عند المجاوزة ولا عند أولى بمعنى جانب كلمة على ماذا تكون اسمية واش يكون عندها المعنى الاستعلاء ولا يكون عندها المعنى الفوق صار ثم قال المصنف ما الدليل على الاسمية هو دخول الحرف على ذلك واش لازم يكون تما أولى هذه العلامة وها هذه علامة وها قد تكون وقد تكون معنى قد تكون الاسمية وخا ما يكونش تما الحرف قال المصنف ما الدليل على الاسمية من أجل ذا عليهما من دخل من أجل الاسمية دخلت كلمة من على ما يقول مثلا من على السطحي أي من فوق السطحي من على من عن زيد أي من جانب زيد من عن زيد معنى من عن زيد من جانب زيد هذا غير دليل الاسمية ماشي لازم يكون تما واش لازم الوجود ماشي لازم هذا مش حال هذا ثلاثة سيأتي إن شاء الله منذ ومنذ واحد مش نقاوه هام خمسة كذلك تكون إلى إلا أن إلى تكون بمعنى المنتهى أو بمعنى ذيك النعمة معنى مش يكون صرت إلى كذا أي المنتهى كذا مش يكون إلى شنو بمعنى منتهى ونكون إلى بمعنى النعمة ولهذا ما يتكلمنا في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها كان واحد تأويل للمعتزلة كان عندهم إلى بمعنى النعمة شنو ناظرة نعمة نعمة ربها كان إلى هي الجمع إلى فبأي آلاء ربكما تكذبون معنى إلى ما بقاش يدل على على على لا تولين معنى ديال المنتهى ماشي الانتهاء لأن الانتهاء يكون معنى الحرف لا مش يكون عنده واش الانتهاء أو لا المنتهى مش يكون المنتهى وماشي يكون معنى إلى أي النعمة ما يكون إلى بمعنى النعمة أو إلى بمعنى ماشي الانتهاء لا الانتهاء حرف لا بمعنى المنتهى شغل تكون اسم هذه ما تكلمش عليها كذلك من بمعنى بعض وتقدم تفسير الزمخشري في قول الله تعالى ومن الناس من يقول أي بعض الناس ماشي كان يقول هنا التصعيدية اسمية ومن الناس من يقول أي بعض الناس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي بعض ما تحبون هذه شحال الكلمة السبعة كلمة الكاف ماشي تشبيه مثل وكلمة على ماشي استعلاء لا فوق وكلمة عن ماشي المجاوزة أي الجانب وكلمة بمعنى منذ ومنذ أي بيني وبينك الظرف سيأتي وكلمة إلى ماشي انتهاء لا المنتهى وماشي الانتهاء أي النعمة وتند على وإلى ومن فعلا الكلمة على تأتي فعلا ومن تأتي فعلا وإلى تأتي فعلا أضيف عليها خلا وعدا وحاشا شحال هذو ستة معنى إذا ستة الكلمات جاءت في اللغة العربية فعلا شحال الكلمات ستة خرجت عمدا على الحرفية واستعملت أيضا فعليا فيها إلى وفيها من وفيها على وفيها خلا وعدا وحاشا كما تقدم هذا قول المصنف رحمه الله واستعمل اسم وكذا وعن وعدا من أجل ذا عليهما من دخل ثم قال ومنذ ومذ ومنذ اسمان هنا تشوف منذ ومنذ مش يكون شي حرفان لا اسمان شنو العلامة حيث رفع شوف معنى حيث رفع مش يكون منذ ومنذ مبتدا وما بعدها الخبر هذا معنى رفع علاش ماشي يكون رافع؟ لان ماشي المبتدا، والمبتدا يرفع الخبر. حيث رفع، شكون رفع؟ شنو رفعوا؟ خبر. اذا هي ماشي يكون مبتدا. اذا ومنذ اسمان حيث رفع منذ ومنذ، شنو رفعوا؟ ما بعدهما. حل هذا المثال، ما رأيته منذ يوم الجمعة. شوف، ما رأيته منذ يوم الجمعة. إذا منذ مبتدا ويوم الجمعة الخبر. أو ما رأيته مل شهرون، شهرون مل مبتدا وشهرون الخبر. وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما، معنى جوز يكون هما خبرين وما بعدها مبتدا. ولكن الظاهر للعبارة المصري يقول مبتدا، حيث قال رافع منذ ومنذ ما رفع. شوف المثال، ما رأيته منذ، ما نفي رأيته في الفاعل المفعول، منذ مبتدا يومه هذاك الخبر. شكون رفع ذاك يومه؟ منذ، منذ مبتدا. ودي جزنا نعملوا ما رأيته منذ، منذ هو خبر مقدم ويوم الجمعة مبتدا مؤخر. اي صح؟ اي صح. وجوز بعضهم أن يكون منذ هو الخبر المقدم، ولك يوم ما بعده مبتدا مؤخر. هذا الأول. أو أولياء الفعل، شنو أولياء الفعل؟ أي جعلنا الفعل يتبعهما، ماشي هما غيتبعوا الفعل، لا، أي جعلنا الفعل يتبعهما. معنى منذ ومنذ هما مقدمان والفعل بعدهما. بحال ايش؟ جئت منذ داع، منذ داع. شكون الاولي دابا؟ والفعل يتبعه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لا الله يبارك فيك، الله يرحم والديك. واخ ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، داكشي يوجد في اخبار. بسم الله. السلام ورحمة الله. قم سو كاين الخرجة ماشي يخرج يجيب ديك السقرة. أو أولي الفعل، معنى أولي الفعل ماشي منذ ومنذ نجعلهما يتبعان الفعل، لا، نجعلهما متبوعين بالفعل. اش غيكون؟ أولياء، هذا هو المفعول الثاني، الفعل هو المفعول الأول. عبارة مقلوبة هذه. أولياء، الألف شنو هو؟ التثنية. هذاك الألف التثنية هو المعنى المفعول الأول. والفعل، لا، الفعل هو المفعول من ناحية المعنى، هو المفعول مفعول. معنى نجعل الفعل يتبع منذ ومنذ، معنى منذ ومنذ هي الاولى والفعل يتبعه. شغل تكون ايضا هنايا سهي اسم. هذا قول المصنف رحمه الله. اولي الفعل كجئت منذ دعا. جئت في الوفاعل منذ منصوب على الظرفيه، دعا هذاك الجمله، الجمله في محل جر باضافه الجلاله. في هذه الحالة هذه شغل تكون كلمة منذ ومنذ؟ اسمان. أي أن كلمة منذ ومنذ تكون اسمية في موضعين. إذا كان ما بعدهما مرفوعا أو كان ما بعدهما فعلا. في هذه الحالة هذه غنقول منذ ومنذ اسمان. متى يكون ذلك؟ إذا كانت منذ ومنذ ما بعدهما اسمان وما بعدهما فعل. إذا كان كذلك وهنا بعبارة عامة أو أولياء الفعل أحسن يكون بعد منا الجملة ماشي لازم يكون فعل معنى إذا كان بعدهما مفرد مرفوع شغل تقول منذ؟ إذا كان بعدهما مفرد مرفوع ماشي يكون؟ وإذا كان بعدهما جملة؟ جملة اسمية ولا فعلية؟ معنى غربية هذه هي الحالة المذ اللي ماشي يكون مذ ومنذ ماشي يكون اسمية إذا تكون اسمية في حالتين ما بعدهما مفرد معنى مفرد ماشي جملة مفرد مرفوع مفرد مرفوع تكون منذ ومنذ مبتدا وخبر مقدم المصرف يقول مبتدا حيث قال رفع او ماشي يكون بعد منذ ومنذ ماشي مفرد ماشي يكون جمله جمله اسميه وفعليه المصرف عبر فعليه واعم من ذلك قد تكون جمله اسميه وقد تكون فعليه هنا غتكون كذلك اسميه طب الان ماشي يتكلم المصرف رحمه الله ماشي يرجع يتكلم على المعنى من المعنى من ومنذ معنى ماشي يكمل المعاني الحروف قال المصنف وإن يجر في مضي ماشي يكون فكمين معنى ما يكون منذ يومين بحال هذه العبارة منذ اليومين أو منذ يوم الجمعة إذا يوم الجمعة وكان داكشي في الماضي ماشي يكون معنى ديالها من وإذا كان في الحضور السلام عليكم أمسى شي ما مداش الطيب تيشوف العالم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم كيف صلاة الخير والله يبارك الله يرحمه ويديك الله يجزيك الحمد لله والجمعة غنعملوا ديك البركة إن شاء الله وهذه القضية بقى على اللحوة قيلة ياك وصافي الله يرحمه ويديك الله يجزيك اه صافي الله يرحمه وانا دابا كنت معاهم وجيت نتجمع و باش نعلم صافي الله يرحمه ويديك الله يجزيك الله ينورك الله يبارك فيك الله يرحمه ويديك الله يجزيك قال المصنف رحمه الله نمشي يقول اذا كانت هاد كلمه منذ ومنذ جرت في الماضي معنى ما رأيته منذ الجمعة يوم الجمعة أو يوم الخميس معنى ذلك الشيء مضار جاز شغل تكون من؟ منذ معنى من ولكن دابا منذ يومنا منذ شهرنا منذ غدنا منذ ليلتنا شغل تكون في ولكن تسمى هذا إذا كان معرفة أما إذا كان شهرين يومين بالنكرة شغل تكون من وإلى لكم شحال فيها لكم جوج دالأدي من وإلى حاليش مش يقول يقول ما رأيته منذ يومين أو منذ شهرين أي من نهار فلاني إلى نهار فلاني ما رأيته من كذا إلى كذا شو يكون ديك الوقت لا مع بعض يكون من وإلى مثلا هنا إما من فقط وإما في فقط وإما من وإلى إذا متى تكون بمعنى من إذا جرت في الماضي منذ يوم الجمعة يوم الخميس منذ الشهر الفلاني كذا كذا تكون بمعنى من وإذا كان منذ شهرين كذا كذا كذا مش يكون في وإذا كان شهرين أو يومين شوف يومين تكون من وإلى مع بعض من كذا إلى كذا شحال ثلاثة هذا هي المعاني المذ ومنذ فكلمة منذ ومنذ يفيدان إما معنى من وإما معنى في وإما من وإلى متى يكون من إذا كان في الماضي متى يكون في إذا كان في الحال أي يومينا شهرنا غدنا ليلتنا في الأخير مش يكون بمعنى من وإلى ما يكون ملي يكون النكره النكره مع وفيها العدد يوماني او لا شهري لان الشهر معروف سوى في العدد. هذا قول المصنف رحمه الله. قال وان يجر ما تقولش وان يجر لا وان يجر وان يجر في مضي فكمن فهما كمن فكمن اي فهما كمن وفي الحضور اش ماشي يكون المعنى معنى في واذا كان العدد النكره من والى مع بعض من والى بجوج. ثم قال المصنف رحمه الله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. المصنف هل يتكلم هاد الحروف هذه غاد تكون زيد بعد ما ماشي تكون زايدة معنى كلمة ما تكون زائدة بعد هذه الحروف وما دمنعش وخاد تكون تسمى ما دمنعش عن العمل. زيادة ما بعد ثلاثة الحروف واش دمنع وخاد تكون كلمة ما دمنعش. قال المصنف وبعد من وبعد عن وبعد باء زيد ما كيفاش يكون التقدير زيد ما بعد من وبعد عن وبعد باء فلم يعق عن عامل معنى فلم يعق فلم يكن عائقا فلم يمنع عن العمل الذي قد علم والعمل الذي قد علم جاء. مثلا قول الله سبحانه عز وجل وهذا قصد يكون مع المفرد هل المال يكون زايدة مع ابن مع المفرد. قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم في عن الشهيدنا فبما رحمة ذي رحمة ذي رحمة وعملنا ما إذا ما زيد بين الباء ورحمة هذا ما هذه فيها التوكيد واش منعت العمل منعت العمل. ما تقولش مثلا فبما رحمة البحث وجهدين وما مجرور وما مضاف ورحمة مضافة قل شيء قل هذه لا قل با حق شهرين ما زائدة رحمة مجرور بالبا وما ما منعج. كذلك عما قليل لا يصبحن نادمين عما قليل في عنا شيء لنا عما قليل عن قليل عن قليل ما منعت عن العمل منعج. كذلك قوله تعالى مما خطيئاتهم كاين القراءة خطاياهم ولكن القراءة باش يظهر مزيان خصنا نكون القراءة خطيئاتهم باش يظهر الكسر مزيان أما خطيئة يكون القسر مقدر إذا القراءة اللي ظهر فيها العباد من جماعة السلف مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا هذا قول الإمام رحمه الله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعوق يعوق أي منع العمل قد علم. ثم ماشي يقول وزيد بعد رب والكاف فكف وزيد ما بعد رب والكاف وهذيك اللي قلنا وبعد من إذا كان بعدك ما مفرد أما إذا كان الجملة لا بما نسي من الحساب لا بما نسي من الحساب با حق جرين ما مصدرية هذه ما مصدرية هنا سو ما بعده يسبق المصدر هو المجرور بالباء مش يكون التقدير بنسياني بما نسوا الباء حق جرين ما مصدرية نسوا فعل يسبق بالمصدر هو المجرور ديالش هنا مش يكون زيد ما بعد ربا والكافي فكف شكون فكف ما وقد يليهما وجر لم يكف يقدر يزيد وما ينكفش معنى اذا الغالب هو الجر حليش فان الحمر من شر المطايا كما الحبطات في عن شيء هنا كما الحبطات وما قلناش كما الحبطات يعني. وفين رب رب الجامل ربما الجامل ربما الجامل اذا ربما الجامل منعت منعت الجامل مرفوع ما قلناش نقول الجامل وقد تزود ما تكونش ولكن قليل وتنصر مولانا ونعلم أنه كما الناس شو صار كما الناس كما الناس ماذا هذا مجهور هذا قليل هذا قول المصنف رحمه الله وزي بعد ربه الكاف والكاف وقد يليهما إذا شنو الموضوع هنا زيادة ما بعد الحروف زيادة ما بعد عن ومن والباء ناعش وزيادة ما بعد الكاف وربا تمنعه في الغالب وقد لا تمنعه هذا قليل ثم قال وحذفت ربا فجرت هنا مش بدي يتكلم على قد مسألة الحذف معنى الحفظ يتحذف لذا وحذفت ربا فجرت بعد يش بعد بال والفاء وبعد الواو شاهد العمل هنا شنو يظهر من عبارة المصنف شكون اللي ذي جرنا ربا وفي الجرمية عندهم واو ربا أي الواو هو اللي ذي جر هذه هنا الطريقة الكوفيين والطريقة البصريين الطريقة الكوفيين الواو هو اللي ذي جر شكون اللي جر الواو ولكن الطريقة البصريين ربا المحذوفة معنى إذا هنا ربا تحذف بعد الباء بعد بال والفاء وبعد الواو وشكون اللي شائع بعد الواو شاهد العمل شنو ذا العمل هو ان رب تحذف والعمل يبقى فرب تحذف ثلاثه المواضيع تحذف بعد بال وبعد الفاء وبعد الواو والعمل يبقى العمل منه رب وخمس حذف العمل الا ان هذا العمل في درجه واحده ولا يتفاوت شكون اللي كثير هو بعد الواو ثم قال الامام رحمه الله الأمثلة فمثل كي حبلة بل بلاد ومثاله بعد فمثاله بعد الواوي وقاتمي وقاتمي الأعماق فين الشاهدنا وأي ورب قاتمنا ومثاله بعد الفاء فمثل كي حبلة في عن شاهدنا في مثل كي ومثاله بعد بل بلدين فجل بل بلدين نعم الشيء والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء فحليش رسمي دار في رسمي دار أي رب رسمي دار فأصبح حين يشحل درجتنا بعد الباء بعد بل وبعد الفاء وبعد الواو وبعد غير هذه الحروف ما كاين والو ولكن اللي فاضي هو ما كاينش هذه الحروف والقليل هو بعد بالفاء وشكون كثير والعمل بن لربا المحذوفه هذا هو مذهب البصريين قال المصنف رحمه الله وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاهد العمل ثم قال وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يغم طريقا شنو وقد يجر مثلا ماشي تحذف الحرف ويبقى المجرور مجرور واش بربا ولا بغير ربا هذا كاين اللي قليل وكاين اللي مضطرب وقد يجر قليلا وبعضه يغم طريقا فيما تقدم شكون كان يتحذف غبة ويبقى العمل لا دابا غير يتحذف حروف الجر ويبقى العمل منه قليل ومنه مضطرب قال المصنف وقد يجر باش بسوى غبة لدى حذف حذف ياش حذف الحرف حرف الجر وبعضه يغم الطريقة فهذا المثل هو إذا قيل أي الناس شهرق بأشارة كليبين في عنا شيئنا أشارة كليبين أشارة الأصابع إلى كليبين ها كليبين مجرور إلى محذوف ولكن هذا قليل وبعضه يطام الطريقة هذا بعد يطرد ما عنده مواضع عنده لفظ الجلالة في القسم بدون تعويض الله وعنده كين مصدرية وعنده مع كين مصدرية وصير وأن كما تقدم سلام عليكم. قل معنا. نعم. السلام ورحمة الله. السيب الشكل انت بخير. والله يبارك فيك يا سيب الشكل الله يجازيك. ايوا والله يجازيك اودي سي وش الله يبارك فيك الله يرحمك والله ينورك اودي سي وش الله يجازيك اوكي لا لا ما تمشيش والله يبارك فيك الله يرحم والديك الله يجازيك ومرحبا اودي سي وش الله يجازيك الله يرحمك والحمد لله الله يجازيك ولا في الجامعة مع الطلبة نعم كماش مشينا للعمرة ولا والله يحقق الامل الله يحقق الامل الله يحقق الامل ان شاء الله الله يكرمك الدنيا والاخره الله يفيض عليك الخيرات الله يجعلك من الصالحين والله يحفظك من جميع البلايا والفتن ان شاء الله امين امين والله يبارك فيك ود الدعاء متبادل انت تدعى معنا ان شاء الله هذا الحرف يتحذف يبقى العمل ماشي ربا هذا قليل وبعضه يكون مضطردا هذا بعضه يكون مضطردا منه يكون مع اسم الجلاله بدون تعويض الله لا افعل لنا واحد كذلك لكل كي المصدريه اللي تقدمتنا فيما تقدم كي لا يكون دوله اي لكي لا يكون دوله مثلا وكذلك يكون ان وان وان اننا يضطردوا شحال جوج وان وان يضطردوا اربعه كذلك تكون بعد استفهام نحو زيد بالجري لمن قال مرت بزيد أزيدي بن عمرو بما المرت أزيدي أي مرت بزيد وكذلك تكون بعد تحضيد ستة وتكون بعد شرط وبعد عطف وفي خلق ما يبث من دابة وتكون في الخبر ليس وما والخبر ما شحال هذه عشر مواضع هذه العشر المواضع شحال عندك عندها يضطرد بها حذف الحرف الجر يكون عشرة المواضيع الموضوع الأول هو يكون القسم الموضوع الثاني يكون كي المصدرية حالي تقدمت الموضوع الثاني يكون الثالث أن الموضوع الرابع يكون أن الموضوع الخامس يكون بعد استفهام مجرور بالإكدار الموضوع السابع يكون بعد التحضير السادس السابع يكون بعد شرط الثامن يكون بعد عطف التاسع يكون خبري ليس العاشق يكون ما الخبر ما الصالح لدخول البائل هذا قول المصنف رحمه الله وقد يجر بسوى رب لدى حيث نراده يهم الطريق ثم كاين خاتمة هذا الجر المجرور والحروف خاصة المتعلق لا بد من شيء تتعلق به وشكون هذا اللي يتعلق إذا كان أصليا معنى الظرف يتعلق والجر يتعلق مثلا ميل قلت عندك هل عندك خاصها تتعلق لا تقول امامك خاصها تتعلق اليوم خاصها تتعلق معنى خاصها تتعلق خاصها شي عامل يعمل فيها هذا يتعلق كذلك بزيدين وبعمرين وفي الدار شنو خصو معنى خصو يتعلق خصو شي عامل يعمل فيها هل التعلق ديالو باش يكون يكون بالفعل او ما في معنى بالفعل او ما في معنى معنى بالفعل الفعلي او المصدر او اسم فاعل او اسم مفعول او مثير المبالغه هذا هو ما في معنى او ان يكون اسما جامدا اول هو اسم جامد ولكن اول او يكون حروف فيها معنى الفعل هذه اربع حاجات شكون هذا اللي باش يتعلق هذا الجمجو بالفعل مثلا مرات بزيد بزيد باش تعلقت مرات هذا فعل او انا ما هم بزيد باش تعلقت شبه الفعل أو ذا تتعلق بإسمان جامدا يتأول بالفعل وهو الذي في السماء إله أي معبود أو يكون الحرف تضمن المعنى ذا الفعل ما أنت بنعمتي أي انتفى ما أنت ب أن ما أنت انتفى ديك ما انتفى ديك بنعمتي لا تتعلق بانتفى وانتفى شكون عبر عنا ما ثم قال الإمام رحمه الله الإضافة خليها تنبغي بين ثمة إن شاء الله مو رمضان